مرحلة تجديد

ما معنى الرحمن في السماء؟ فيقولون وقالوا يبشرنا بقصة وبنكتة. فيقولون في المسألة قولان. السلف يقولون الاستواء هو الاستعلاء، والخلف يقولون الاستواء هو الاستجلاء. المسألة قولان. فالنكتة زعموا بأن مصريا كيسا ذكيا عرض له سفر خارج البلدة، فأناب عنه والده يدير عن رئيس الإسراء، قال لي أبي أنا رجل لست بعالج ولست أهلا بالقيام بأي وجه بالنيابة عنك، قال لي أنا أقول لك على طريقة. كلما جاءك السائل يسألك كل في المسألة في قولان، المسألة في قولان، فكان يتخلص هكذا من الجواب حرام وحلال في المسألة في قولان، يجوز ما يجوز في المسألة في قولان، يا أخي في الواقع يقول له. فانتبه كيس من الأجيال وهذا من الفتناء أنه في شيء ما في العمل، فقال لصاحب له قل الشيخ قل له أفي الله شك، هل يا سيدي الشيخ أفي الله شك؟ قال بالمثل في قولان. فعلماء الكلام يعالجون العقيدة بمثل هذا التردد وهذه الحياة. ما معنى الاستواء؟ السلف يقولون الاستواء الاستعلاء، والخلف يقولون هو الاستجلاء. ما الذي استفادوه من هذا التأثير؟ لا شك فلاهم خلفيون ولهم خلفيون. لما؟ بل هم حائلون كما قلت بأمس الكريم عن ذات الأمير الطيب، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هؤلاء أضاعوا معاني من القرآن جديدة وظاهرة وجاهدة. قلنا وقالوا سلفنا لماذا أنتم تؤولون الاستواء بمعنى الاستجلاء؟ قالوا وهذا يظهر لك أن قضية من قضية الدفاع ورد على الفلسفة اليونانية والرومانية، لا، الفلسفة تلك المادية دخلت في انصراف قلوب هؤلاء من الكلام، فعمل فيهم وصرفهم عن الاستواء من القرآن. قالوا لهم لماذا تفسرون الاستواء المذكور في أكثر من آية في القرآن بالاستيلاء ولا تقصدون بالاستعلاء الذي هو المعنى العربي لهذه الكلمة؟ قالوا إذا قلنا الاستواء في الآية هو الاستعلاء جعلنا لله مثالا، جعلنا لله مثالا والله منزع عن المثال. كلام صحيح بعده، أي أن الله منزع عن المثال صحيح، لكن فهمهم هذا غير صحيح. يعني قولهم إذا قلنا الرحمن عز وجل استعلى جعلنا له مثالا فتح، أما تنزيههم ردهم عن المثال صحيح. وهكذا خلت عملا صالحا وآخر سيئا حتى الله يتوب عليه. ولكن هل تخلصوا من المشكلة حينما لجأوا إلى القول بأن معنى استوى قولة مثل كان تحت الجلس من كان تحت المطر؟ تعرفون الجلس أنتم ولا ما تقولون هذا؟ يعني تحت اللي في البيت ينقص من المطر، يكون هناك في جازات أو كذا في سلطة، فكنا تحت الجلس كنا تحت المجال أو كنا تحت المطر هكذا أصابهم. فلما قالوا إلى والتجلوا على ذلك ببيت من الشعر، قال استوى بشر على العراق بغير running location in Iraqi. Now, if running in Iraqi, انظروا الآن للشيء يقرب منه للتعويض لأن شبه استيلاء رب العالمين على العرش باستيلاء رفع الآية أن يقرب منه وقعوا فيه صراحة لأن مع علماء السلف يقولون الرحمن استوى استعلى استعلاء يليق بكماله لا يقولون كما يستعلي فلان على عرضه يشرع قول السلف هؤلاء إلى كم استولى بكم على العراق لاحظوا هذا وماذا قالوا؟ يعني لاحظوا أنه تأويلهم عاد عليهم بالشر الذي قرروا منه فماذا قالوا؟ قالوا لا نحن نعني أنه استولى إلى أن يليق بجلاله كيف قول السعادة لا لا أن يليق بجلاله كيف قول السعادة يخلص الفلسطينيين وفلسطين الفلسطينيين فإذا هؤلاء تم تأول مشرجا على العلماء واليونان والرومان والفلسطين إلى آخره حقيقة شبهات صارت في أنفسهم فدافع عنها بطريق التأويل فأتاه ذلك إلى التعصيب لذلك الآن تجد علماء الكلام والمدافعين عنهم حيارى في دينهم. الآن إن استطعت يوما هذا المحاضر الذي ينجز لعلماء الكلام فمن سؤال الرسول عليه السلام في الجارية فهو لا يستطيع من دينه لأنه لا يعرف العقيدة الإسلامية ويعرف فقط لجميع عامة لعلماء الكلام المعتزلة وأبا ردوا على الكفار الجنازه وقد يكون شيء من الامر هكذا لكن ما وقفوا عند ربه ما وقفوا في ربهم عند نصوص كتاب ربهم وانما حكموا عقولهم فهم من ناحيه ارادوا الاصلاح فوقعوا في الاسلام ونحن نعيش في هذا السواق اليوم على الاسف الا قليلا من عباد الله الفقير هو إسلام البحث أقول إنهم يقولون إذا كنا الرحمن استوى هذا من أهل الرد على الفلاسفة لأني أنا سأقول الآن أتكلم بلغة الفلسفة فيتبين أنهم لا يعلمون شيئا من هذه الفلسفة وهي حق في هذا المجال فنحن نقول لهم كان ماذا وقع بيني وبين بعض الشيخ الأزهر لموسم مواسم الحج منذ نحو أربع سنوات بليل من ليالي منى الهاجرة فلقينا هناك شيخا أزهريا أزور البحث بمصر الكتاب والكتاب وبصورة خاصة في هذه الآية قلت له أنتم تتهمون السلفيين بأنهم يسلمون لأنهم يصون الآيات على ظواهرها هم يقولون الرحمن تعالى فتقولون عن الفلسطينيين لأنه مجسمة ومشبهة أنا أسألك الآن حينما تنسبون إلى السلف قديما وحديثا أنهم يجعلون ربهم في مكان حينما يقولون سلاح السماء ويعلم عرش استوى تقولون انهم يجعلونه في مكانه اسالك الان المكان هنا تبدا الفلسفه الان لكن الفلسفه منطقيه كما تقرر المكان امر وجودي ام عدمي فكر قليلا ثم اجاب الجواب الصحيح قال المكان أمر وجودي ليس شيء عدمي وأظن واضح لديكم المقصود من السؤال والجواب يعني مثلا حينما نتصور حينما نقرأ في كتب اللغة thing is long term. This thing you carry on very present in our dreams. The long term, we are in the very deep, we will have a focus on this thing to carry on. هذه المعبرة لا وجود له العنفاء يعني خلق متخيل في الذهن ليس له وجود في خارج هذا هو المعنى الذهني الذي ليس له وجود في خارج فأنا لما سألت المكان أمر وجودي أم عدمي وجودي كسائر الموجودات عدمي كالعنفاء مثلا وقد عطف عليه بعدهم أن يكون يوفي أيضا هذا لا يوجد له إلا بالذهن هكذا قال المكان أمر وجودي أم عدمي هذا أمر موجود طيب هذا الموجود مسبوق العدم قال نعم إذا قلت له المكان وجد بعد أن لم يكن أليس كذلك قال نعم الكون هو من حيث انه مخلوق لله عز وجل هل هو محدود ام غير محدود قال محدود هذا كلام كله صحيح ثم اذا الان نحن في الارض السماء قال السماء الاولى فوقها الثانيه السماء السابعه وفوق السماء السابعة ايش فيه؟ كان العرش في فوق العرش ايش فيه؟ قال الملائكة الكروبيون ايش هذا الملائكة الكروبيون؟ انت قرأت ملائكة الكروبيون في القرآن؟ قال لا قال قلت في الحديث في حديث في ذكر الملائكة يسمون الكروبيون قال ما أدري حتى كان كيف تقول بشيء من غيب ولا يعلم الغيب إلا الله تقول إن فوق العرش في ملائكة الكروبيون قال هكذا درسنا في الأزهر الشريف يدرسون في الأزهر أمور خرافية لتنعقل لا يوجد في السنة قطعا الكتاب أن فوق العرش ملائكة مطلقا فبصورة خاصة ملائكة باسم كروبيون لكن في القرآن ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية أمر في العرش أما فوق العرش انظروا الآن كيف يعكسون الحقائق الحقائق الشرعية تصرح أن فوق العرش هو الله تبارك وتعالى هم يجعلون فوق العرش ملائكة كروبيون سبحان الله العظيم الشيء الذي لا وجود له يؤمنون به والشيء الموجود يجحدونه على كل حال انا اريد ان امشي معه الى نهايه المطاف قلت له هب ان هناك ملائكه فوق العرش كروبيون فماذا بعد ذلك قال لا شيء الكون محدود قال لا شيء الكل هناك مكان انظروا إلى بدان الحديث في مكة قلت هناك مكان فوق الملائكة الكروبيون في مكان قال لا قلت له السلفيون يقولون الله فوق العرش يعني في لا مكان أنت باعترافك أنه ليس هناك مكان الله فوق المخلوقات كلها وأعلى المخلوقات في اتخاذ العرش واتخاذها الملائكة الكروبيون انتهى الكون وانتهى المكان الله عز وجل حين مناسكه لأنه فوق العرش يعني ليست مكان فبهت الرجل علماء الكلام عايشين في الوهم في الضلال ان اذا قلنا الله فوق العرش يعني جعلناه في مكان مع انه ليس هناك مكان لان الله كان ولا شيء معه كما قال فهو الان من هذه الحيثيه اي من حيث انه لم يكن في مكان فهو الآن من هذه الحيثية كما كان ليس في مكان لكن لما خلق الخلق لابد في هذه الحالة من أحد شيئين إما أن يكون الخلق فوقه أو أن يكون هو كما هو الواقع سوف تلقي نقطع بأن الصفات المخلوقات. ولذلك من صفات المؤمنين ما وصفهم به رب العالمين بقوله في سورة الكريمة يخافون ربهم من فوقهم. حينما علماء الكلام كما سمعتم بالأمس لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل عالم ولا خارج عالم هذا هو كفر بعينه. إذا ما أفادنا علماء الكلام شيئاً على العكس وإنما هم ورثونا هذا الضياع ضياع قائم خطير جداً المسلمون لا يعرفون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.